مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. مساء الخير. الصوت كويس؟ الناس اللي بدأت تجوين، الصوت كويس؟ أهلا وسهلا أستاذة راضية، الصوت كويس؟ هنتكلم النهاردة مع بعض على شوية حاجات كده. احنا بدأنا نتجمع اهو. الصوت تمام، حلو حلو. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، في سؤال بيتكرر كتير بسمعه من ناس بتتابعني على الصفحة أو ناس بتتابعني في العيادة. لما حد بيجي يسألك أنت مصدر البروتين بتاعك إيه عشان تبني عضلات، فالسؤال ده بيتسأل لي سواء يعني ناس اللي بتتابعنا أونلاين أو ناس اللي بتجيلي العيادة يعني. لان انا مش من مشجع البروتين الحيواني او النباتي بصوره قويه، يعني الفول والعدس والبروتين الحيواني في العموم ما بخليهمش ديلي، مثلا بتاخده مرتين ماكسيمم 3 مرات في الاسبوع. وطبعا اللحمه مش كلها زي بعض، طبعا احنا قلنا الكلام ده. فانا بتخيله هو بيوصف لي كابتن الجيم او الدكتور بتاع التغذيه او دكتور التخسيس او دكتور حتى البطنه او دكتور الكلى. اما بيقول متوسط احتياج الانسان في اليوم 100 جرام بروتين، على اساس ان الوزن مثلا من 70 ل 100 نقدر نقول، فبيدوا له جرام لكل كيلو بروتين. فبستغرب من حاجتين، حضرتك نص رغيف في اليوم ده ممنوع؟ حضرتك ممنوع يا استاذه جودي، نص رغيف في اليوم انا ما قلتش، وانا قلت العيش البلدي ممنوع اصلا، ده ريد فلاج ما فيهوش هزار يعني. ما وما حدش يقول لي ازاي. هو مشكلتي مع الدقيق الابيض مشكله مهش كبيره، يعني الفرق بين الدقيق الابيض والدقيق الكامل الحبه او اللي انا قلت عليه التوست ابو رده ده، هو الفرق كيميائيا شبه مش موجود، فرق الكالوريز مش موجود، بس هو فرق جوهري جوهري. حضرتك انت يوميا بتاكلي عجين او خلطه، انا بسميها خلطه خرسانيه، بتضر جسم حضرتك بدءا من سنانك للمريء للمعده للامعاء الدقيقه للقولون، ده واحد. واما بتمتص ويدخل المكون ده جوه الدم بيعمل لك مشاكل بقى تانية. يعني ما حدش يقول لي اصل انا بجوع. ما انت لازم تجوع، ما انت الانسولين عندك في السما. بص حضرتك، مفيش حاجه اسمها ما هو علاج الفايبرو، انا بتكلم في عموم الحال. علاج الفايبرو كله اكل، علاج الروماتويد كله اكل. الفايبرو بالنسبه لي باب من وراه جحيم، يعني بوابه الفايبروميالجيا في ظهرها في بقى سكه روماتويد، في سكه ذئبه حمراء، في سكه تصلب لويحي، في ففي سكه. فالفايبروميالجيا انا ما بتعملش معاها ان هي لا، ده دي بدايه بس، احنا الجسم بيسخن نفسه بيبدا يزغزغك فبيقول لك كده. نكمل كلامنا عشان خاطر البروتين ما نفصلش معاه. الفايبرو انا عملت لها حلقه 2 3 وهعمل تاني. استاذه ياسمين، يا جماعه ما انت طول ما انت بتاكل العيش البلدي هتفضل تجوع، قصتك دي شغله. مفيش حاجه اسمها ضعف عضله مري، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. اللي عايز، بصوا يا جماعه، التشخيصات يعني، انا في النهارده حد من اللي بيتابعوني كتبوا لنا على الصفحه ان الدكتور بتاعه بيتعالج في دبي. الدكتور بتاعه قال له هتفضل ماشي على الدواء ده طول حياتك، لان ارتجاع المريء، ارتجاع المريء ملوش علاج. لا، ارتجاع المريء له علاج. تقرحات المعده والتهابات جدار المعده ليها علاج. السيبو او كولونايزيشن بتاع البكتيريا اللي في الامعاء الدقيقه ليه علاج. كل دي مسميات الارثروس ماشي، كل دي مسميات لحاجه واحده بس، مسميات لحاجه واحده بس، سوء هضم سوء امتصاص. وبعد كده جهاز مناعتك بيبقى سويتشد اون. انا الكلام ده قلته كتير فمش عايزين نضيع فيه وقت، خلاص احنا عايزين نتكلم النهارده عن البروتين الحيواني ما بعتمدش عليه في اكل. امال انا بكون ازاي عضلات؟ هو ده السؤال، ده السؤال اللي بيتساله. سؤال مفيش حاجه اسمها مرض يا جماعه، النهارده بقول اهو مفيش حاجه اسمها مرض مزمن، المرض قصير الاجل، قصير الاجل. ولازم تبقى فاهم انا لما اقول عالجت المرض الفلاني يعني النهارده انا ما باخدلوش علاج وما بعانيش من اعراض، خلاص. التواصل عن طريق الصفحه يا جماعه، اللي عايز يتواصل يا اما مسج يا اما في رقم للتواصل واتساب اللي نتكلم فيه تاني. برجع تاني واقول انا ميرسي يا استاذ زهر، انا ما بعتمدش على البروتين الحيواني اللي هي اللحوم، بدءا من لحوم الحيوانات الكبيره الماشيه والخرفان لحد الدواجن، انا ما بعتمدش عليها كمصدر بروتين، خلاص. انا بعتبرها بناكلها مره او مرتين او ثلاثه ماكسيمم في الاسبوع، ده عشان احنا بنغير طعام. لكن انا وانا بقول لكم وانا ما بتسال السؤال ده بتخيل كابتن الجيم او اخصائي الدايت اللي هو بيروح له وبيقول له 100 جرام بروتين. الغريبه بقى ان هو في المقابل شايف ناس عايشين فيجي، اللي هم الناس الفيجيتيريان، خلاص، اللي هم يعني مستبعدين البروتين الحيواني اصلا، وعايشين بيكونوا عضلات بيكونوا هرمونات وكويسين مش بطلين يعني. وكمان مفيش حد عد عليا في العياده او اديت له استشاره اونلاين او حتى نصحته من هنا، وانا هقول لكم الكلام ده، يعمل بكره تحليل براز، ده ارخص تحليل في الدنيا. لو عمله بكره وما طلعش فيه ماسل فايبرز، يعني ماسل فايبرز دي معناها الياف عضليه، اكنها حته لحمه في الاسطول او في البراز، تمام؟ حته اللحمه دي عدت معنى انها وصلت في البراز، يعني عدت من سنان سعادتك، حضرتك مضختها وبعدين نزلت في المعده، فحمض المعده وانقباضات المعده عليها ما فرمتهاش، وبعد كده عدت على الامعاء فما تمش امتصاصها، فنزلت على القولون وتمشت فيه وخرجت منه لسه الياف عضليه، يعني حته لحمه زي ما هي. يبقى مش معنى ان انت خدت كلهم 100 جرام بروتين ان هم دخلوا جسمك اصلا وما استفدتش منهم حاجه. الاستفاده من البروتين الحيواني ليه كرايتيريا. هو الدكتوره ما بيقنعك بكده، يقول لك خد 100 جرام بروتين، هو مش عارف ان البروتين ده هيتكسر لامينو اسيدز واحماض امينيه محتاجه تمتص. طب عمليه التكسير والتحضير للامتصاص مش محتاجه اجهزه من فوق سليمه زي اسناني سليمه زي معدتي سليمه؟ يعني الكلام ده ليه قاعده تانيه طبعا وليه كلام اكبر، بس المقصود من كلامي الاتي: الفرخه اللي حضرتك بتدور عليها عشان تاكل لحمها وتاكل البيض اللي هي بتكونه، ما بتاكلش اصلا هي بيض وما بتاكلش بروتين، يعني الفرخه نفسها ما بتاكلش بروتين، تمام؟ بتاكل قمح وبتاكل تبن علف، ومع ذلك بتكون كل يوم بيضه يوميا على الله، كل يوم بتبيض بيضه مره واثنين وثلاثه، وفوق كده بتكون هي لحم في 45 يوم بشويه علف اللي هو تبن على شويه قمح. الحصان، وسبق قلت الكلام ده، بياكل شويه شعير وشويه تبن، ومره في الاسبوع او مرتين يدوله فول، ومع ذلك بيكون عضلات واوتاره قويه وبيقدر ينط حواجز واتزانه اعلى من كده مفيش، خلاص. استاذه مارجو بتقول مساء الخير، انا مريض فايبروميالجا وباخد سيمبالتا 60 بقالي سنتين ولسه تعبان، ودكتور مخ الاعصاب قال لي لا يتوقف ابدا. ده كلام قديم يا استاذه مارجو، خلاص حضرتك تشرفينا وتقدري تعرفي ان هو بيتخلص منه، وعملنا مره واثنين وثلاثه لايفات مع ناس ربنا انعم عليهم بالشفاء. الاستاذه غاده من الناس اللي تابعوا معانا بقالهم ايام من اول اخر زياره، تقول مساء الخير يا دكتور، والله والله بدات ارتاح في الالم تدريجي ودرجه تركيزي اتحسنت وما عنديش ضبابيه في دماغي ومش بجوع ابدا، التوست مشبع فعلا والرز مشبع وهضمي مرتاح واعصابي مرتاحه الحمد لله، ربنا يبارك لك غاده. انا طبعا مرسي جدا على المداخله ومرسي على الكلام ده، انا عايزكم يا جماعه، انا بامن كل واحد بيسمعني امانه، انا كلامي هيتكتب في كتب في يوم من الايام،

وتاني يوم بتسويه على النار، وبعد كده تخش تمضغه بسنانك، وبعد كده تنزله المعدة تخض فيه بانقباضات متتالية 5 أو 6 أو 4 في الساعة، كويس، بلس ان هي بتدخل عليه حمض الهيدروكلوريك اسيد، بلس بتحط عليه من فوق بيبسين. بيبسين ده انزيم خاص، والاسم ده ما تنسيش، بيبسين شبه بيبسي، ومش صدفة، البيبسي بيوقف شغل البيبسين، والبيبسين معمول لهضم الكولاجين، يعني الشغط الابيض اللي موجود بين الياف اللحمة بيجي البيبسين بيقطعه. ما عندكش بيبسين، ما عندكش هيدروكلوريك اسيد، ما هضمتش لحمة خالص، وهتنزل زي ما هي في الستول زي ما شفنا من شوية. اي حد عايز يتأكد ان عنده سوء امتصاص هيعمل ستول اناليسز او تحليل البراز، يلاقي فيه الالياف العضلية المسل فايبرز، يعرف ان هو عنده سوء هضم سوء امتصاص. اتفقنا؟ الارتفاع المريء ليه علاج، الفايبرو ليه علاج، الفايبرو لو بوابة امراض اعلى منها واعنف منها وقادرين على تشخيصها بالتحليل، الفايبرو ملوش تحليل. يعني الروماتويد ليه، الزئبة الحمراء ليها، الام اس ليه، الفايبرو بوابة اللقطة دي، فالبوابة دي احنا بنقفلها. طب يا دكتور انا خلاص اتشخصت اني روماتويد او ذئبة حمراء، ليها حل، ليها حل. وخلي بال سعادتك انا بتعامل مع الوضع اللي موجود، بمعنى جيوب الانفية فعلا اتحسنت، طبعا اتحسنت، والام البيريود الشهرية هتقل، غير دي اقل من عادتها عمري. بس احنا خلي بالك يا غدا لازم تقولي الكلام ده، هتقولي في لايف ان شاء الله، ولا عن نظام خطط العلاجنا ابدا، ولا سنتي واحد عن النظام الغذائي خطط العلاجنا من سوريا. التواصل معانا يا استاذه زاد عن طريق الواتساب، اللي بره مصر ان شاء الله هنتواصل معاكم اونلاين، ان شاء الله هنعمل لكم فيزيتس اونلاين. خلاص يا جماعه احنا الصفحه مفتوحه عشان تبقوا عارفين، مش هدف تجاري الاساس في الموضوع، لا هو الهدف التجاري موجود مش هننكر، تمام، بس الاصل في الموضوع انا بقول كل المعلومات بتاعتي فري، انا مصرح ليا اتكلم في كل حاجه في اللايفات بتاعتي ما عدا روشتة، ما اقدرش احط روشتة، ما اقدرش احط روشتة، لكن النظام بتاعي اللي بقوله في عيادتي برضو، وبقوله هنا فور فري، ممنوعات مسموحات جراي زون. خلاص طريقه الاكل اهم حاجه في اكلك، عشان ما حدش يشبه كلامنا بالكيتو، اهم حاجه في اكلك العيش والرز، مفيش اهم من كده. خلاص بص يا محمد، انا مبسوط ان انت بتحط الكلام ده. يا جماعه احنا اكلنا مش سحر، انت جسم بيرد عليا، بيديني ريسبونس، بيديني ريبلاي، حسب الريبلاي بتاعه انا برد عليه. خلاص بنبعت له رسائل بيرد علينا. والله بقى خد معايا اسبوعين، خد معايا شهرين، بس هو الموضوع ما بيطولش اكتر من كده. عندك عمليه فتق الحجاب الحاجز، وعندي غازات ومش بتتمنع، ودايما امساك، وعايشه على كنترول. طب انت عملتي، طب يا جماعه هو مثال اهو، مثال اهو قدامنا، الاستاذه شيماء سيف او سياف عملت عمليه فتق الحجاب الحاجز، ومع ذلك عندها ارتجاع مريء. موضوع فتق الحجاب الحاجز والتاليفه دي والترند ده ملوش علاقه اصلا بالارتجاع، لان صمام المريء اللي في الاخراني اللي هو ماسك المريء مع بق المعده ده مش صمام حقيقي، مش صمام حقيقي، هي عباره عن الياف اللي هي بتاعت المريء دي، الياف عضليه ماشيه كده والياف المعده ماشيه كده، فبناء عليه طالما دي ماشيه كده ودي ماشيه كده عملنا زي كينج او تانيه، التانيه دي فوق الحجاب الحاجز، تحت الحجاب الحاجز مش فارق معايا، انا فارق معايا اقفل معدتك على الاكل اللي جواها، طول ما المعدة مفتوحة فيها ارتجاع زي الغسالة الاوتوماتيك، الغسالة الاوتوماتيك طول ما هي بابها مفتوح ما بتلفش ومش هتنضب ومش هتهضم، كلامنا واضح. نظام غذائي متوازن ومع ذلك ما زدتش 8 كيلو، يعني ايه ما زدتيش؟ انت اصلا مشكلتك ان انت ما بتتخنيش؟ قولون العصبي ممنوع ليه مخبوزات، ممنوع ليه مكرونات، ممنوع ليه الصودا، ممنوع ليه اللبن والزبادي والرايب، ممنوع ليه الخضار غير المطهو خصوصا الورقيات، ممنوع ليه البيض. خلاص انا خلصت كلامي، مبسوط ان انا شفتكم النهارده. لو في اسئله عايزين نقول نرد عليها يا جماعه تبعتها لنا في الرسائل، الصفحه فيها ادمنز هيوصلوا لي الكلام. وسؤال للمره الجايه، اجدادنا. طيب يا دكتور، انا طبيبه، ولو قلت كده لحد بتبقى حجتهم كانوا ايه اللي كده زي الفل؟ فين في جدودك زي الفل؟ ما فيش حد في جدودك كان زي الفل، هم كلهم ماتوا بجلطه في دماغهم. يعني ما فيش حد مات مش بجلطه اصلا. يعني انتوا ليه فاهمين ان لازم انا طالما خطيت 40 سنه فاخد ادويه وعلى سن ال 60 اموت بقى بجلطه في دماغي واموت بجلطه في قلبي؟ لا، مش هموت بجلطات، انا اموت ليه بجلطه؟ يعني ليه اموت مجلوط بجلطه؟ لازم يجي لي جلطه ولا الزهايمر ولا مشاكل؟ ما انا اموت عادي. يعني انت فاهم قصدي؟ فقصه بقى اجدادنا، بصي انا عارف ان انا شريعتي مختلفه وشريعه عكس اللي كل اللي سبق وقلناه، بس على فكره كلامي قديم مش هزار. يعني انا كلامي ابن سينا قاله واتمشى على كلامه 800 سنه. احنا بقى اللي بتكلم فيه النهارده وبحاربه بقاله 100 سنه بس، ومع ذلك اكنك بتحارب الانسان في عقيدته. يعني لما تقول له عيش البلدي، يعني اكنك اتكلمت في حد من اهله. يعني انت فاهمني؟ تكلمه في البيض اكن البيض اكنه هو مشارك في مزارع بيض مثلا. او يعني الولا لو انا قلت له وقف البيض ده الموضوع هيتباحه نص. ايه في ايه؟ تقول الخضار ممنوع، يقول لك ازاي الخضار ممنوع؟ هو ما فيش حد على فكره على وجه البسيطه دي بياكل خضار غير البقر والجاموس، ما فيش تاني. يعني انا ما شفتش حد كائن بياكل الاكل، حتى الفرخه ما بتاكلش خضار. الفرخه ما بتاكلش، اللي بياكل الخضار الارنب بياكل خضار، والبقره والجاموسه والخرفان طبعا والحاجات دي يعني. لكن انا ما شفتش كائن حي على، يعني الحصان ما بياكلش خضار وعايش زي الفل. الاسد والنمر والفهد والحاجات ما بياكلوش خضار وزي الفل. يعني ما سمعتش ان الخضار فايتل لحياتي. تمام؟ وعلى فكره الخضار بيحمل جسمك عزلات زياده. الخضار بيحمل جسمك املاح زياده. بيتعب هضم معدتك زياده. عشان كده لما اجي بحط الكاتيجوري بتاع الملوخيه والسبانخ ورق عنب والكرنب في المرتبه رقم 2، اضرارها شبه فوائدها. معناها اتطبخت بس ما يعني انت تحس ان الملوخيه طبختها، يعني خربتها وطبختها ولسه مفصوله عن الشوربه، ما اتطبختش، ما بقتش ميه واحده. تمام؟ اسالوا اسالوا على ايديك. انا مش فاهم صح. امسك موز من نفس الكلام. مشيت ابني على كلام حضرتك، ربنا يبارك لك. حركه حل لبطء، حركه القولون شديد. ما قلت امنع. مفيش حاجه اديني اخف، يعني اديني اخف ده مش مبدئي. يعني اديني اخف مش مبدئي، امنع تخف، يعني هو ده الصح. امنع ايه واخف؟ لكن انت طول ما انت قاعد، يعني انا دكتور بيرج شفت له من يومين حلقه بيقول فيها ايه، بيتكلم على الثيامين، فيتامين بي 1، وازاي بي 1 مهم للميتوكوندريا وانتاج الطاقه والاي تي بي والبتاع يا سيدي موافق على كلامك الحلو، وان الاستريس بيحرقه والكافيين. انا بشرب كافيين على فكره، يعني بشرب قهوه وشاي ويانسون وكل المشروبات بشربها، ما عنديش مشكله خلاص. فبلاش نقلف موضوع الاسترس وارجاع ان انا الكورتيزون عندي عالي. مفيش عيان على وجه الارض لحد النهارده وهو ستريس استيرو كورتيزون طلع سليم، كله واطي. مفيش حد عنده كورتيزون عالي، انسى الكلام ده، هو بيبيع لك الهوا. انت مخلوق تستحمل الاسترس، تستحمل الاكتئاب، تستحمل الضغطات النفسيه وتقوم. لكن انا بقى هقعد اقول لك اصل انت الثيامين قليل فانت الاسترس بتاعك عمل كورتيزون. يا ابني كلامك مش مبرر ومش مفهوم خلاص. برج واشباهه من عندنا في مصر في كذا واحد متبعين سكه برج بحذافيرها. انا بقول برج بيقول كلام كويس بس مش كله صح. بيقول كلام كويس بس هو كلامه ثلاث ارباعه تجاره. ببيع لك بقى ثيامين، ببيع لك مش عارف فيتامين بي كومبلكس بي 12، ببيع لك مش عارف بايل بتاع مين، ببيع لك 200 هيدروكلورايد. هو بيبيع لك حاجات كتير، دي شغلته. لكن انا بقى خلاصه الكلام، لا احنا بنحل. تنزل نظام غذائي سليم، مفيش حاجة. أنا قلت ممنوعات من شوية، الممنوعات دي أنا بدخل مطبخ حضرتك وبشاور لك 1 2 3 4 10 ممنوع، الباقي نتشقلب فيه بس. هل النظام الغذائي الغلط له علاقة بالقلق المرضي؟ طبعًا يا جماعة، الأمراض النفسية قلق، توتر، اكتئاب، نوبات هلع، فوبياز او مخاوف، كلها من ورا الاكل. هرمونات بتختل، الدوبامين يقل، السيروتونين يقل، ممكن يعلو بعض الاحيان، يعمل لك يعني لو حاجه في بعض الهرمونات عليت بتوصل للسايكوزس والجنان. وانا كان عندي حالات هنا وبطلت الدواء بعد سنين. حالات سايكوزس معناها ايه؟ يعني سايكوزس مش وساوس، لا، سايكوزس يعني بيشوف ناس بتكلمه، بيسمع ناس بتكلمه، شايف التلفزيون قدامه الناس اللي جواه بتطلع وتتحرك بتكلمه كمان، وبيشوف الفلاشز يقول لك السي اي اي ده شغل سايكوزس، يقول لك ايه شوف الفلاشز مثلا في النور رعد ولا برق ولا بتاع، يقول لك ايه ده السي اي اي بتراقبني، لا ده المخابرات الكي جي بي بتراقبني، لا لا لا لا مفيش الكلام ده. كل ده الكيتو مضر طبعا. كل اللي انا قلته ده اعراض مش نفسيه، اعراض جسمانيه، جسمك بيرد عليك، جسمك بيرد عليك من اول الاوفر ويت لحد السرطان مرورا بيه. انا والله سكتنا جلطات بقى وتصلبات وشرايين تاجيه وضغط، لا انا سكتي مقاومه انسولين وسكر ومش عارف ايه، لا انا سكتي مناعه وحساسيه وجلد وبتاع، فتلاقي ده شخص سكت البهاء والصدفيه والجلد، لا ده انا واخد مناعيات مع مفاصل وعضلات، فايبرومالجيا ويقلب روماتويد ويقلب كل السكه سكه واحده، سكه سكه واحده لحد السرطان. مش لازم تعدي على كل الستيشنز، انت الجينيتك سسبتابيلتي بتاعتك ايه؟ انت جيناتك ماشيه مع ايه؟ ماشيه مع النص ده توكلنا على الله، النص ده توكلنا على الله، هتمشي مع كله؟ عادي مش هتمشي مع كله، بس جسمك قبليها اشتكى شكوى من اثنين، يا ارتجاع مريء يا قولون عصبي، انتهينا، صلحنا، ما فيش سكر دايت، السكر سكر ابيض، ساكروز، السكر الابيض، سكر القصب او سكر البنجر، اللي هو بيسميه برج واشباهه ريفاين شوجر، الشوجر مش ممنوع. الشجر مش ممنوع، لا ساتيفيا ولا السويتال ولا الاكل التاني ده كله، خلاص مفزوعه وشرقانه الكلام ده كله، بانيك اتاكس، تتعالج، كرياتين يتحسن، فاكهه مش صح، جوعتي تاكلي رز، تاكلي توست من اللي احنا قلنا عليه. لا بصوا يا جماعه، مفيش نظام للسكر مع الانسولين، عيان السكر يجي لي نبطل الانسولين، انا هدي نصايح عامه، لكن علاج الكيتو غلط يا استاذ انس، علاج عندي هنا مش هعرف اتكلم كده، لكن السكر بيتعالج، الضغط بيتعالج، التهاب التصلب الشرايين بيتعالج، التهاب المفاصل بيتعالج، الظهر اللي بيوجعك بيتعالج، العرق النسوي بيتعالج، مفيش الصداع النصفي بيتعالج، تساقط الشعر سوء امتصاص بيتعالج، خلاص مفيش مرض على وجه الارض مش بيتعالج، وفي وقت ما هوش كبير ان شاء الله. خلاص مبسوط ان انا شفتكم، اتمنى منكم الدعم، حضرتك ارجع لي اللايف من اوله يا استاذ نسيم، استاذ نسيم السكر مش مضر يا استاذ عادل، ارجع الفيديو من اوله، انا قلت حاجات تتوقف والموضوع هيتحسن خلال 3 ايام يا استاذ نسيم، بعد اذنك راجع الفيديو من اوله، اشوفكم على خير، مبسوط ان انا قابلتكم، وادعوا لنا وربنا معانا ومعاكم ان شاء الله، السلام عليكم.